رجب خص بالمغفرة من الله، وشعبان بالشفاعة، ورمضان بتضعيف الحسنات. رجب شهر التوبة، وشعبان شهر المحبة، ورمضان شهر القرب من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية القصيرة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليظلمون أنه الحق من ربهم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك، ولئن اتبعت أهواءهم جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم الفاتحة